فلا بد من الطمأنينة عباد الله في حال الركوع والسجود، ولا بد أن يمتلئ القلب بعظمة الله الخالق وجلاله. ولذلك روي عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت: حفظك الله كما حفظتني. ثم أصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء. وإذا لم يحسن العبد الوضوء ولم يتم الركوع والسجود والقراءة فيها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة وغلقت أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلط فيضرب بها وجه صاحبها. رواه الطبراني وأبو داود. فمن المحافظة على الصلاة والإقامة لها الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منها. فهذه أركان عباد الله، أركان تبطل الصلاة بعدم الاتيان بها. لقد روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه في الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 مرات يصلي وهو لا يزال يسيء صلاته وينقص الطمأنينة والاعتداد، ثم أعلمه أن من لم يتم الأركان فصلاته باطلة. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبطئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وفي رواية: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الطمأنينة في الصلاة عباد الله، فالطمأنينة ركن رقيق من أركان الصلاة، من لم يأتي بها فلا يلومن إلا نفسه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. وكما لا يتم فرض الصلاة إلا باستيفاء شروطها وأركانها، لا يحصل ثوابها إلا بحصول الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها، فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور لا حاصل لها ولا نفع. فلقد روي عن عمار بن ياسر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له، أي من صلاته، إلا 10 صلاته: 9ها 8ها 7ها 6ها 5ها 4ها 3ها 4ها 5ها 6ها 5ها 4ها 3ها 4ها 5ها 6ها 5ها 4ها 3ها 4ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها 5ها 6ها وبقيت صورتها وظاهرها، فليس ممن كانت صلاته رفيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له في نوازله ونورا له في حياته، كمن كانت صلاته ثقلا عليه مصداقا لقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والمصلي الله إنما يفرغ من صلاته وهو لا يدري أصلى أربعا أم صلى خمسا أم صلى ثلاثا، لأنه قد فقد الخشوع وحضور القلب، فتسلط عليه إبليس عليه لعائن الله بوسوسته، فيستولي على تفكيره وينقله من واد إلى واد، ويدفعه إلى العبث بجوارحه، إما بلحيته وإما بتصليح ثيابه وإما لكثرة حركاته، وهذا كله من مبطلات الصلاة إن كثر فيها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته وهو قائم يصلي بين يدي الله تبارك وتعالى، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وفيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدى الناس فرقة الذي يفرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يفرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. إخوة الإسلام، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فترك في قراءتها آية، فلما انفتل قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: قرأت سورة كذا وكذا يا رسول الله، وتركت آية كذا وكذا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فنسي في القراءة. فقال: يا رسول الله، قرأت سورة كذا وتركت آية كذا، فما ندري أنسخت أم رفعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبي، أنت يا أبي. ثم أقبل على الآخرين من الصحابة رضي الله عنهم فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلى عليهم من كتاب ربهم؟ إن بني إسرائيل كذا فعلوا. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك: تحضروني أبدانكم وتعطوني لسانكم وتغيبون عني أو وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه. رواه النسائي. وفي حديث مسلم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولقد قيل لعامر بن قيس رحمه الله: هل تحدث نفسك بالصلاة بشيء؟ قال: نعم، بوقوفي بين يدي الله تعالى ومنصرفي لإحدى الدارين. وكان علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. فقيل له في ذلك فقال: ويحكم، أتدرون بين يدي من أقوم؟ ويحكم، أتدرون بين يدي من أقوم ولمن أريد أن أنادي؟ فوقع حريق في بيته رضي الله عنه وهو ساجد بين يدي الله تعالى، فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله، النار في بيتك. فما رفع رأسه. فقيل له في ذلك بعد ذلك فقال: ألهتني عنها النار الكبرى يوم القيامة، ألهتني عنها النار الكبرى يوم القيامة، النار التي قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ألهتوا هذه النار عن نار الدنيا، نار القيامة التي قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن النار التي توقدون جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النار يوم القيامة التي ألهت زين العابدين هي التي قال عنها رب البرية جل وعلا: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيا عباد الله، الواقف بين يدي الله تبارك وتعالى عليه أن يتذكر بين يدي من يقف. فإن الكثير من المسلمين يصلون ولا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نصلي؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمنا هذه الصلاة التي كان عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعلمناها بشروطها، بأركانها، بسننها، بفرائضها. فيا عباد الله، تعلموا أمور الصلاة، وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة، فإن القرآن الذي أنزله الرب تبارك وتعالى لو أنزله على جبل شاهق لصار خاشعا لله تبارك وتعالى، ولكن قلوب الكثير من البشر صارت كالحجارة بلا شد قسوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله تبارك وتعالى يمدح المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، حيث قال رب البرية جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فإن الدائم الخشوع في صلاته لله جل وعلا استثناه الله عز وجل من هذا التوبيخ الذي جبل عليه الإنسان. فيجب على الإنسان المسلم أن يكون خاشعا لله تبارك وتعالى إذا وقف بين يديه، وأن يستجمع كل قواه العقلية حتى يعلم من ينادي ومع من يتكلم. فمن أراد أن يكلم الله تبارك وتعالى فليفزع إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله تبارك وتعالى فليفزع إلى قراءة القرآن. يقول رب الأرباب جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور لذنوبهم، شكور للقليل من العمل الذي يقومون به. فيا عباد الله، كونوا من أهل هذه الآية الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون في السر والعلانية حتى تحوزوا على تجارة لن تبور، لن تفسد ولن تخسر، لأن المتاجرة مع الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراجعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لهم أجر عظيم عند الله جل وعلا. فاتلوا كتاب الله، وقفوا به بين يدي الله تبارك وتعالى بخشوع وخضوع ومذلة يرفعكم الله تبارك وتعالى. فمن تواضع لله جل وعلا رفعه، ومن استكبر على الله تبارك وتعالى وضعه وذله وجعله من الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فيا أيها الرجال، انتبهوا لأولادكم جيدا، فإن الكثير من الشباب لا يصلون، وهذه مصيبة كبرى تعلق في رقاب الآباء والأمهات. فيجب على الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين ويضربوهم عليها وهم أبناء 10، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من يرضى أن يكون ولده حطبا لجهنم؟ من يرضى أن تكون زوجته حطبا لجهنم؟ من يرضى أن تكون نفسه حطبا لجهنم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فمن كان مقصرا في حق الله جل وعلا في الصلاة فليعد الجيل مات عليه، فليربي أبناءنا عباد الله من الذكور، يربيهم على بيوت الله جل وعلا، فلياتوا إليها صابرين لله جل وعلا، يؤدون الصلوات الخمس في جماعة. هذا في حج الشباب. أما الرجال فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كم من الرجال يصلون العصر في جماعة؟ كم من الرجال يصلون الفجر في جماعة؟ إن الرجل ليسقط الساعة على موعد دوامه قبل دوامه بساعة أو نصف ساعة، ولا يسقط الساعة قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة. وهذه من المصائب التي ابتلي بها الكثير من المسلمين. من الذي ينفعك بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ أدوامك الذي قدر الله تبارك وتعالى لك به الرزق وجعله مقدرا ومحتوما، أم الصلاة التي جعلها الله تبارك وتعالى عمود الدين؟ فمن أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن هدم الصلاة، من سرق الصلاة فقد هدم الدين. فمن يرضى منا أن يكون سببا في هدم دين الإسلام، وهو الدين الأعظم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وشرفنا جل وعلا بأن نسبنا لهذه الأمة، وجعلنا من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آخر وصية وصى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض، على فراش الموت في سكرات الموت، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في رقوة ماء ويقول: يا سبحان الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمن منا يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يدعو لوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتزموا وصيته والتزموا هديه صلى الله عليه وسلم، لأن الرب تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب بعدما أمرنا جل وعلا بالأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالبناء بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا جل وعلا بالتقوى، ثم حذرنا جل وعلا نفسه: إن الله شديد العقاب. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في أهليكم، واتقوا الله عز وجل في أولادكم، بإقامة الصلاة في أوقاتها بأركانها وشروطها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهدم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يجب علينا أن نلتزم هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، نصل إلى مرضات ربنا جل وعلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم امنن بكفائك على رئيس هذه الدولة، واطل في عمره واحسن عمله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم هذه نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون.